بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب الذي هو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وهذا القسم مهم جدا، أعني الفروق بين المسائل مهم جدا، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمسائل الفروق، مسائل الفروق. ولهذا سمى الله عز وجل القرآن فرقانا، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالفروق بين المسائل أمر مهم جدا، لأنها تورث لطالب العلم الدقة في المسائل وعدم التخليط بينها، بحيث يفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. وأيضا كما قال المؤلف: ليعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. إذن هذا العلم، يعني علم الفروق، علم مهم جدا تنبغي العناية به. طيب، ذكر أمثلة. وليعلم أيضا أن الإنسان في مقام سياق الفروق يذكر جميع ما قيل في الفرق، سواء كان فرقا صحيحا أم ضعيفا، لأنه فرق عند من يقول به. فمثلا إذا أردت أن تفرق بين مسألة ومسألة أخرى، تقول الفرق بينهما كذا وكذا وكذا وكذا، تعدد هذه الفروق. ربما يكون بعض هذه الفروق يكون بعضها ضعيفا، ولكنه فرق عند من يقول به، عند من يقول به. نعم. منها ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين الفرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. منها أن النفل طيب الأصل اشتراك النفل والفرض في الأحكام، يعني ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. الدليل على هذه القاعدة ما سبق لنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة أنه كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فاستثنوا، ولولا أن الأصل تساوي الفرض والنفل محتوج إلى هذا الاستثناء. إذن القاعدة أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام، فما ثبت من أحكام في الفريضة ثبت في النافلة وكذا العكس. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا حينما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للنفل على الراحلة: غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، فاحترزوا. ولولا أن هناك فرقا ما احتاج إلى هذا الاحتراز. هذه الفروق تصل إلى نحو 31 فرقا، الفروق هذه 31 فرقا ذكر المؤلف بعضها، وقد أملاها علينا شيخنا رحمه الله قديما، وطبعت مع الشرح الممتع موجودة 31 فرقا، كان شيخنا قد حصلها وأملها علينا يعني قديما، وثم جمعت وطبعت مع الشرح الممتع ضمنها في قبل باب صلاة التطوع. منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز فيه الشرب اليسير، والفرض بخلاف ذلك. طيب، من الفروق أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. بخلاف الفرض فإنه لا بد فيه من القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال: وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير لما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به غير أنه لا يصلي فيها المكتوب. نعم. ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك. نعم. يجوز الشرب اليسير في النفل. في النفل. والدليل على ذلك ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب في صلاة النفل. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل قالوا إن النفل يستحب تطويله، يستحب تطويل النفل، فرغبة من الشارع في ذلك رخص في الشرب فيه. إذن دليلهم على ذلك أمران: فعل ابن الزبير، ولأن النفل يستحب مده وتطويله فقد يحتاج إلى الشرب لبل ريقه وما أشبه ذلك فأجازوا ذلك. وعلم من قوله يجوز فيه الشرب اليسير أن الشرب الكثير لا يجوز، وفهم من قوله الشرب أن الأكل لا يجوز ولو يسيرا. إذن الأكل يبطل الصلاة مطلقا فرضا أم نفلا، والشرب يبطلها إن كان كثيرا ولا يبطلها إن كان يسيرا. والمسألة فيها خلاف، أكثر العلماء على المنع من هذا، المنع من هذا، وأن ما ورد عن ابن الزبير إن صح عنه فهو اجتهاد منه. نعم. وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه، ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. ستر أحد العاتقين في الفريضة يوجبونه في الفرض دون النفل، والصواب أن الحكم سواء وأن الستر من باب التكميل من الوجوب. نعم. ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرض والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. ومن الفروق الضعيفة، إذن الصلاة تصح في الكعبة سواء كانت فرضا أم نفلا، والذين خصصوا النفل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كبر في نواحيها ودعا وصلى ركعتين، فيقيدون ذلك بالنافلة. لكن نقول هنا هذه قضية عين، قضية عين لا تدل على التخصيص، لأن كونهم ينصون على أنه صلى نافلة التنصيص لا يدل على التخصيص، والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وقولهم إنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل، نعم، يقول إذا صلى الفرض فحينئذ يكون مستدبرا لشيء منها، نقول هذا أيضا موجود في صلاة النفل، إذن لا يصح. تنصيص، ها؟ تنصيص، التخصيص يدل على التنصيص، ها؟ التنصيص يدل على التخصيص، نعم، لا يدل على التخصيص، نعم، التخصيص لا يدل، التنصيص لا يدل على التخصيص. ومن الفروق الضعيفة المنع من إتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في إتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. نعم. المنع من إتمام المتنفل بالمفترض، الصواب أنه يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، قصة معاذ حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم. الذين يمنعون ذلك يقولون معاذ رضي الله عنه ينوي مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يذهب إلى قومه ويصلي فريضة، فيقال هذا فيه نظر، أولا لأن الأصل أن ما يقع أولا هو الفرض، أن ما يقع أولا هو الفرض، والدليل على أن ما يقع أولا هو الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين أتيا وهو في مسجد الخيف في منى بعد صلاة الفجر: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنهما لك فإنها لكما نافلة، فجعل الفريضة هي التي تقع أولا. وثانيا أيضا يبعد أن معاذ رضي الله عنه يجعل صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام نفلا، مع أن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، فيبعد أن يجعل الأفضل هو النفل ويجعل المفضول هو الفرض، هو الفرض. وأيضا يقال لو كان الحكم يختلف لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لبين ذلك وقال لا تصلي معي، انوي معي نافلة وصلي بقومك فريضة. فإن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، ربما لم يعلم، نقول حتى لو لم يعلم فالله قد علم، ولا يمكن أن يقر الله عز وجل شيئا ليس من الشرع، ليس من الشرع. وهذه أيضا مسألة نتنبه لها، كل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة، سواء علم به أم لم يعلم به، لأنه إن كان علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فالله عز وجل فهو حجة بإقرار الله له. ومن الفروق الصحيحة، طيب، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال، يعني لا في النيات. فقوله فلا تختلفوا عليه، المراد الاختلاف في الأفعال الظاهرة دون الأفعال الباطنة. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض. طيب، ومن الفروق تجويز قطع النافل لحضور الفرض، يعني يجوز قطع النافلة لحضور صلاة الفريضة، واضح؟ يعني إنسان إذا شرع في نافلة ثم أقيمت فريضة فإنه يقطعها، لأن الفرض مقدم وأهم. وأنه يصح ابتداء تجويز قطع النافل لحضور الفرض، فهم من أن الفرض لا يجوز قطعه، وهو كذلك الفريضة لا يجوز قطعها إلا إذا قطعها ليفعلها على وجه أكمل، إذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل فهذا جائز، مثل رجل دخل المسجد وقد انقضت الجماعة فصلى منفردا فحضرت جماعة، سمع جماعة دخلوا المسجد وصلوا، هنا هل يقطعها؟ نعم يقطعها ويصلي معهم. وهنا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا يقال في هذه الحال إنه يقلب الفرض نفلا ثم يقطعه ليكون القطع للنفل لا للفرض؟ يعني هو يصلي فريضة يقلبها نفل ثم يقطع النفل، فيقال هذا غير صحيح، لأن قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض، قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض حقيقة. وكون بعض الناس يقول هذا أحسن، نقول هذا ليس بأحسن، الصواب أنه يقطع مباشرة. طيب، هل يحتاج إلى تسليم؟ هل يحتاج أنه يسلم؟ يعني إذا انقضى، إذا أراد أن يقطع السلام عليكم ورحمة الله السلام يمشي؟ لا، نقول لا تسليم. وفعل بعض العوام كونه يقطعها بتسليم هذا ليس له أصل، لأن التسليم جعل ختاما للصلاة، جعل ختاما للصلاة. قال رحمه الله وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. نعم، لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هل هو نفي، النفي هنا بمعنى النهي، هل هو نهي عن الابتداء فقط أو عن الابتداء والاستمرار؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت هذا نهي عن ابتداء الصلاة، أما الاستمرار فلا، فله أن يستمر، لأنه حينما كبر شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا. ومن العلماء من قال إن النهي هنا أو النفي للابتداء والاستمرار، فلا صلاة يعني ابتداء واستمرارا، وأخذوا ذلك أو رشحوا ذلك بأن العلة من النهي خوف فوت الفرض، خوف فوت الفريضة. والأقرب في مثل هذا أن يقال إن المتنفل إذا شرع في النفل ثم أقيمت الفريضة فإن صلى ركعة أتمها خفيفة، وإن صلى دون ذلك قطعها، صلى فركعة أتمها خفيفة، وإن صلى دون ذلك فإنه يقطعها. والدليل على هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا لو شرع في نافلة ثم أقيمت الفريضة وهو في الركعة الأولى نقول اقطعها. طيب، شرع في نافلة وأقيمت الفريضة وهو في الركعة الثانية نقول أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. نعم. قال: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت على الفريضة. نعم، لا يجوز أن يشتغل بالنفل مع ضيق الوقت على فريضة، فإذا بقي من الوقت بمقدار فعل الفريضة هنا تعين الوقت للفرض ولا يجوز. وهكذا في كل فريضة موقتة، كل فريضة موقتة إذا بقي من الوقت بمقدار فعلها لا يجوز أن يشتغل بنفل سواها. فمثلا لو بقي على خروج وقت صلاة الظهر 10 دقائق لا يجوز أن يشتغل بنافلة، لأن الفرض أهم. طيب، أيضا في الصيام عليه 5 أيام وبقي على رمضان 5 أيام هل يجوز أن يتنفل؟ لا، لا يجوز أن يتنفل. إذن نقول هذه القاعدة عامة في الفرض في الصلاة وغيرها: لا يجوز الاشتغال بالنافلة مع ضيق وقت الفريضة، ويكون الوقت حينئذ مضيقا. نعم. قال: وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض. إذا كثرت الفوائد الفرائض، نعم، إذا كان الإنسان عليه فوائد فريضة صلاة فرائض فاتته الصلاة، إما أنه مثلا كان يصلي إلى غير القبلة من غير اجتهاد، أو كان يصلي مثلا على غير طهارة ناسيا أو ما أشبه ذلك، أو ترك الصلاة جهلا منه من المريض وما أشبه ذلك، ترك الصلاة مدة، حينئذ إذا أراد القضاء نقول يقضي الفرض. النفل نقول إذا كثرت الفوائد، إذا كانت كثيرة فإن النوافل تسقط حينئذ. استثنى العلماء، قال: إلا راتبة الفجر لتأكدها، لأنها خير من الدنيا وما فيها. إذن النوافل إذا كثرت الفوائد تسقط للمشقة، تسقط للمشقة، إلا أنه يستثنى من ذلك راتبة الفجر. قال: وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام في الفرض. نعم. ها؟ إيش يخير؟ اللي يصلي كيف؟ لكن العلماء يقولون يعني لا تتأكد في حقه كتأكد الحاضرة. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة، طيب، الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، هناك فروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين ذكرها رحمه الله في كتاب الإرشاد، ذكر يحوم من 13 فرقا أو 14 فرقا كتبتها نمليها عليكم. ها؟ طيب، هذه أنا نقلتها، وأيضا فيها زيادات، صارت 17 فرقا. طيب، الأول، الفرق الأول الوقت، الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى وقت العصر، والمذهب من أول صلاة العيد. ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. إذن هذا فرق، فرق بين الجمعة وبين العيد. ما هو الفرق؟ أن وقت الجمعة من الزوال عند الجمهور، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. إذن لا اشتراك بينهما، إذا خرج وقت هذه دخل وقت الأخرى. طيب، من الفروق هو الثاني، أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها، يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. والحكمة من ذلك أن الجمعة تتكرر كل أسبوع بخلاف العيد، فلا يتكرر إلا كل عام. الفرق الثالث أن للجمعة خطبتين وأما العيد فواحدة على الراجح. طيب الفرق الرابع أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدهما وفي العيدين بعدهما. والحكمة من ذلك أولا أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين أولتين بدليل وجود السلام، والبدل له حكم المبدل منه، مفهومة هذه؟ الخطبتان في الجمعة بدل عن ركعتين الأولتين، بدل عن ركعتين الأولتين، يعني كأن الخطبتين بمثابة ركعتين، ثم ينزل ويصلي الثالثة والرابعة. طيب ها بدليل وجود السلام، ها لا لا وجود السلام في الصلاة كيف؟ لا لا لا الجمعة، الجمعة نتكلمنا في الجمعة. أي نعم كان أربع ركعات. طيب بدل ركعتين أولتين لا آخرتين، لا سلام الصلاة. شوف الجمعة بدل ركعتين، خطبة الجمعة بدل ركعتين أولتين، أولتين لو قلنا بدل ركعتين آخرتين لكان معنى ذلك تكون بعد السلام، يعني الجمعة سلم، فهمتم؟ هذا يدل على أن ركعتي الجمعة بمثابة الثالثة والرابعة. طيب ثانية من الحكمة أن خطبة الجمعة شرط، والشرط يتقدم المشروط. رابعا أن خطبة الجمعة واجبة. لا لا أن الآن في الفرق الرابع، أقول لكم الفرق رقم أربعة أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها، ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة أربعة أمور: ألف أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين أولتين بدليل وجود السلام والبدل له حكم مبتدأ، ب أن خطبة الجمعة شرط والشرط يتقدم المشروط. طيب جيم أن خطبة الجمعة واجبة فلو أخرت فقد ينصرف الناس قبل سماعها، وهذا يتضمن ترك واجب بخلاف خطبة العيد فإنها سنة ولذلك جعلت بعد الصلاة. دال من الحكمة أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. معنا الآن؟ طيب الفرق الخامس مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة. الفرق السادس أن المشروع إقامة صلاة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة فتقام في البلد إلا لعذر، أصلا تقام في وسط البلد إلا لعذر. أن المشروع إقامة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة ففي البلد إلا لعذر. الفرق السابع مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة. صح؟ أناي. الفرق الثامن كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها دون الجمعة. أول والمسائل الفروق هذه فيها خلاف، لكن نحن نذكره على باعتبار أنها فرق عند من يقول بها. طيب الفرق التاسع وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإفراده مكروه. الجمعة لا يحرم صيامه، إفراده مكروه، ولذلك لو صام يوما، لو صام الجمعة والسبت أو صام يوما قبله أو بعده زالت الكراهة. طيب الفرق العاشر أن الجمعة فرض إجماعا وأما العيد ففيها خلاف. الفرق الحادي عشر أن العيدين يشرع فيهما عبادات كزكاة الفطر في عيد الفطر والأضحية في عيد الأضحى والتكبير في العيدين جميعا. فإذا قال قائل الجمعة يشرع فيها عبادات غسل ولبس أحسن الثياب، نقول هذه أيضا مشروعة حتى في العيد، حتى في العيد. طيب الفرق الثاني عشر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والعيد ليست فيه. طيب الفرق الثالث عشر استحب بعضهم زيارة القبور يوم الجمعة، قال يستحب زيارة القبور يوم الجمعة بخلاف العيد فإنه كسائر الأيام، وهذا الفرق ضعيف، الصواب أنه لا استحباب، لكن على التفريق أن بعضهم استحب زيارة القبور يوم الجمعة بخلاف العيد فإنه كسائر الأيام. الفرق الرابع عشر مشروعية افتتاح خطبتي العيد بتكبيرات تسع في الأولى وسبع في الثانية بخلاف الجمعة. تكبيرات خطبة العيد تفتح بالتكبيرات، الخطبة المشهور عند أكثر العلماء أنه يفتتح صلاة العيد بتسع تكبيرات نسقا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات. أي ما عليه دليل، إحنا مش قلنا يا أخي، ما قلنا نذكر الفروق حتى ولو كانت ضعيفة. طيب الفرق الخامس عشر مشروعية الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر دون الجمعة والأضحى. الفرق السادس عشر وجوب غسل الجمعة دون العيد، فلم يقل أحد بوجوبه. الفرق وجوب غسل الجمعة دون العيد، فلم يقل أحد بوجوب غسل العيد. الفرق السابع عشر والأخير مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة. طيب. وفي أيضا فروق أخرى بين العيدين أيضا نذكرها إن شاء الله تعالى غدا. الآن الفروق بين الجمعة والعيد، هناك فروق بين عيد الأضحى وعيد الفطر، منها أنه ينبغي الأكل قبل الخروج في الفطر، وفي الأضحى يأكل إذا عاد، ويسن تقديم صلاة الأضحى لأجل أن يتسع الوقت، وأما الفطر ينبغي التأخير ليتسع وقت إخراج الفطرة. التكبير في عيد الفطر آكد، التكبير في عيد الفطر مطلق وفي النحر مطلق ومقيد. عيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، والنحر تتعلق به أحكام الأضاحي. ينبغي في خطبة الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي. وإن شاء الله نذكر ها. مكروه إفراده، مكروه، لكن هذا ليس له علاقة. لا العيد وما يتضمن هنا أحكام الصلاة وشعائر الصلاة، الصلاة من شعائر يوم العيد ها؟ طيب. ثم حضر الجماعة يقطعها، يقطعها، هذا قطع أي لا يقطعها من مباشرة. ما هي مشكلة، إن أحب يقطع قطع وحب يواصل واصل. على هذا أي لا أكثر في الجمعة، لأنه في الجمعة يقول يوافق ساعة الإجابة، يوافق ساعة الإجابة، والإنسان يذهب إلى القبور أو يزور القبور يدعو، فيرجى أن يكون الدعاء مستجابا. واضح؟ إيه يعيدون، يكون عايد إلى القبور.